بعد الدنيا وطلعوك على المعاش. حيما عايشوني. ايش ده؟ والله حيما عايشوني. لكن ليه عملوا وياك كده؟ قالوا لي ان مش نجم لامع، مع اني بقالي 179 سنة في الفن. وعملت ايه؟ جبت علبة كورنيش ولمعت نفسي عشان تبقى نجم لامع. وبعدين افتكروني نجم من بتوع السما، راحوا حاطيني جنب الدب الاكبر. لا، الدب الاكبر اللي في السما. امال اللي في النجم.